ومعه رحمة عظيمة لا هو من هذي بيرزق الناس ما بله وحده ورزق الله من المطر ما بيرزق الله اللي جابه من السماء ولا ما بشيء ما تريد حجيب رزق لا هو وحده بيرزق المطر وجاء شجر وجاء أثمار وكلوا الناس ولا نعم كلف وسمنت وكبرت وذبح حرافلها خرجت أثمار وفواكه وحب نخبز وناكل لو ما بشيء لو أمسك رزقه لو أمسك الله يستمر هذا عبد الله رزقنا هذا حد يجيب ماء وقالوا إن الاسم الأعظم بعضهم يقول يعني شديد وش الاسم الأعظم قالوا ها هو في كلا الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الاسم الأعظم في ذلك الآيتين فيه على أن الاسم الأعظم هي في الفاتحة وفي أول آية الكرسي الحي القيوم والله الرحمن الرحيم ولا ما بهناك ما بشي هناك اسم أعظم مخفي ما حد يدري به إذا دعي الله بها أجاب لا كثير أسماء بتعلم من الله بها وتياها الأسماء بدي أحب الأسماء إليه الله الرحمن الرحيم وعد في رأيه آية الكرسي فيها فضل عظيم الذي تكررت دلالة على تكررها في أول كل آية الرحمن الله الرحمن إنها أفضل الأسماء يعني في ينبغي إن الإنسان يكون يدعي الله في الأسماء إذا يتوسل إليه في طوح حالته وفي إجابة دعوته ويتقبل أعماله يعني يتوسل إليه في الأسماء فابتغوا إليه الوسيلة يعني يتوسل إليه بذي بيحبه بيحب أن يدعى بهذه الأسماء يتوسل إليه بهذه الأسماء ونمدحه ونثني عليه بهذه الأسماء قل يا الله يا رحمن يا رحيم احنا إذا جاء مدحك الإنسان مدحك أنت يعني بتسخب بتصير في الديلة لا الله يحب أن يثنى عليه يحب أن احنا نثنى عليه ونمدحه ونذكره الله قال يجيب دعوتنا لا يكون يدعى واحد ثانية إلا يقدم له وسيلة هو يثنى على الله أول شيء يثنى عليه أول شيء يثنى على الله ويرجع يدعيه تفسر هذا أول شيء الثناء ورجع قال بعدها اهدن ما دعا إلا بعد ما ودى يثني على الله قال اهدن الصراط المستقيم أول السورة ثناء على الله وآخرها دعا يخلي واحد الدعاء في آخر أول شيء يثني على الله ورجع يدعي هذا الرحيم يعني بها النعم خفية ما بندركها ولا نجيبها بيدفع عن الله بلاء في يقظتك وفي نومك وفي حركاتك وفي سكناتك وفي قيامك وقعودك وما تداري بها نعم لا تعد ولا تحصى بيدفعها الله عنك من الشر والبلاء والأعداء والأمراض ومن الجن وما احنا دارين بها نعم حفية ما ندري بها ما بندري بها بيدفعها الله عنا ويرحمنا وما احنا دارين ما بنحس بها نعم ما قد حضرت الله على بال الله منعم علينا بها وما احنا دارين نعم حفية ولكن من نعم الظاهرة ما هي بالظاهرة ما هي بالندري بها احنا دارين الله أنعم علينا بالخلق ودارين الله أنعم علينا بالقرآن وبالنبي يعني وخلقنا في أحسن تقويم ونتكلم يعني من دون سائر المخلوقات ما هي نعم بها علينا من دون بأننا من الحيوانات نعمة البيان بسم الله الرحمن الرحيم